بدي تكلمي باللام وطلبه هزو الكلام اللي ما صلى ما صام روف الزمهرية روف الزمهرية بدي تكلمي باللام وطلبه هزو الكلام اللي ما صلى ما صام روف الزمهرية روف الزمهرية الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة بدي تكلمي بالنون ما ندري بالعمر يهون نايا في حفرة مردوم في القبور المنسية في القبور المنسية بدي تكلمي بالنون ما ندري بالعمر يهون نايا في حفرة مردوم في القبور المنسية في القبور المنسية الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة بدي تكلمي بالطاه حفر قبري وتوطى وخايف من ذيك اللقطة وحدي لا حد معايا وحدي لا حد معايا بدي تكلمي بالطاه وحفر قبري وتوطى وخايف من ذيك اللقطة وحدي لا حد معايا وحدي لا حد معايا الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة بدي تكلمي بالصاد تفنوني والغاشي صاد كينو تضربوني للحد وحدي لا حد معايا وحدي لا حد معايا بدي تكلمي بالصاد تفنوني والغاشي صاد كينو تضربوني للحد وحدي لا حد معايا وحدي لا حد معايا الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة يا ابو نادم يا مغرور تجري في الدنيا وتدور تحرق وتعزل في البور مادياتك هاوية مادياتك هاوية يا ابو نادم يا مغرور تجري في الدنيا وتدور تحرق وتعزل في البور مادياتك هاوية مادياتك هاوية الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة